الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت طلاقة القدرة، وما دام يثبت طلاقة القدرة ما تقولش إنها ضرورية يحصل كذا. أنت لما تحب تعمل مية لازم تجيب أكسجين وهيدروجين، ما عملتش كده ما تجيش. إنما هو يعمل يجيب من أي شيء من أي شيء. ليه؟ لأن الأشياء عند الله ليست فاعلة بذاتها، وإنما فاعلة بمراد الله فيها. نعم. كلمة عزيز بقى إزاي جت إيه هنا؟ ما الشاهد إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم. وبعدين هيقول إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. بالله كان المنطق العقلي من البشر كده كان يقول ايه؟ ان تغفر لهم، مش يقول فانك انت الغفور الرحيم ولا ايه؟ لا لا لا، ما قالش كده. هو ما جابهاش من ناحيه الغفران والرحمه، هو جابها قال انت طليق القدره. لو الناس قالوا لك ازاي غفرت لهم مع انهم قالوا كذا وقالوا كذا، قل انا عزيز لا اغلب ولا حد يستدرك علي. إذن فهو عمل كده من عزة الله في خلقه. وإلى لقائنا آخر.